اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها الكرام الاحباب، اهلا ومرحبا بكم. الحديث موصول مع حضراتكم حول رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وكنا قد توقفنا عند قوله: ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طبعا تكلمنا عن الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه كيف يكون، وكذلك تكلمنا عن الإيمان بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وربه كيف يكون على المراتب التي ذكرناها. ثم قيد ذلك بقيد، يعني إيمانك بالله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون خاليا من هذه المحاذير التي وضعها. يكون الإيمان بالله عز وجل بما جاء في كتابه أو بما ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذلك لأن هذه الأربع زلت فيها أقدام وضلت بسببها أفهام. هناك من عطل، وهناك من حرف، وهناك من مثل، وهناك من كيف صفات الله تبارك وتعالى. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل يقول: عند إيمانك بصفات الله تبارك وتعالى ينبغي أن تتحاشى هذه الأربع، وإلا لو تلبست بواحدة من هذه صرت بذلك بعيدا عن العقيدة التي كان عليها أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني قبل أن نشرع في الكلام عن هذه المحاذير الأربع، يجدر بنا أن نقول أيها الكرام الأحباب أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين. يعني إذا كنت من أهل الكتابة وتريد أن تكتب، فمن الممكن أن تكتب في منتصف السطر: صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية على رأس سهم، وصفات فعلية على رأس السهم الثاني. إذن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، الصفات الفعلية هي التي تتعلق بأفعاله. طيب كيف لي أن أفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ قالوا: الصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، فلا تنفك عنه بحال من الأحوال، هو متصف بها دوما. أما صفات الأفعال تتعلق بفعله ومشيئته، فلا يكون متصفا بها على وجه الدوام، بل إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. طيب نرجع للصفات الذاتية، خريطة كده الذهنية مستصحبة معك. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن صفات الله عز وجل، قلنا بتنقسم لقسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. قلنا الصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها على وجه الدوام، فلا تنفك عنه بحال من الأحوال. الصفات الذاتية بدورها أيضا تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية خبرية، وصفات ذاتية معنوية. طبعا احنا كنا بنقول الصبور عشان كده، تمام. فالصفات الذاتية الخبرية زي ايه؟ كاليدين، كالسمع، كالبصر، كالقدم، تمام، كالعين، كالأصابع، هذه تسمى صفات ذاتية خبرية. طيب هناك صفات ذاتية معنوية زي ايه؟ كالحياة، كالعلم، كالقدرة، الإرادة، تمام، الحكمة، كل هذه من الصفات الذاتية المعنوية. لما تيجي تبص للصفات الذاتية المعنوية أو الصفات الذاتية الخبرية هتجد ان هي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، هو متصف بها دوما، يعني متصف باليدين دوما، متصف بالسمع والبصر دوما، متصف بالعين والقدم دوما، متصف كذلك بالحياة دوما، تمام، متصف بالعلم وبالقدرة وبالإرادة. يبقى هو متصف بهذه الصفات على وجه الدوام سبحانه وتعالى. طيب الصفات الفعلية قلنا هي الصفات التي تتعلق بفعله ومشيئته، فلا يتصف بها على وجه الدوام. لماذا؟ لأنها متعلقة بالفعل والمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، ذلك لأنه لا يتصف بها، لا يتصف بها على وجه الدوام. برضو بنقول الصفات الفعلية بتنقسم لقسمين، صفات ثبوتية تمام وصفات منفية أو سلبية. الصفات الثبوتية الفعلية زي ايه؟ زي صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، زي صفة الرضا، صفة الغضب، صفة السخط، تمام، الله عز، صفة الضحك، كل هذه صفات فعلية ثبوتية ثبتت لله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يضحك ربنا لرجلين كلاهما يقتل الآخر أو يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، تمام، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، تمام. يبقى صفة الغضب، صفة المجيء، صفة الضحك، صفة السخط، صفة الرضا، كل هذه صفات فعلية ثبوتية لله تبارك وتعالى، لكنه لا يتصف بها على وجه الدوام. يعني لا يضحك الله عز وجل على وجه الدوام، بل يعني عايز أقول لك، وطبعا هذا من كماله سبحانه وتعالى في صفات الفعلية أنه لا يتصف بها دوما، لأن الاتصاف بها دوما في حق المخلوق يفيد نقصه، فكيف الحال إذا كان في حق الخالق؟ يعني واحد كده على طول بيضحك على الفاضي وعلى المليان، الناس إيه؟ يعني يقول لك الإنسان مش على بعضه، تخيل ده في حق المخلوق صفة عين، لكن لما يكون له مقتضى، لما يكون له سبب، حتى لو الإنسان ما ضحكش يقول لك ده إنسان غريب يا أخي. يعني واحد يقول نكتة مثلا تضحك أبو الهول، تمام، وصاحبنا برضو قافش، يا عم اضحك يا عم الحاج، نجيب يعني أعمل لك إيه طبعا عشان أضحكك، تمام. يبقى ده برضو إنسان، يعني ده يعني دايما الإنسان يبقى طبيعي، حاجة تستاهل الضحك أضحك، حاجة لا تستحق يبقى خلاص، تمام. فلذلك وصف الله عز وجل بها على وجه الدوام يفيد النقص، لذلك لا يتصف بها دوما سبحانه وتعالى. كذلك صفة الفرح، تمام، لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلو عليها طعام وشراب الحديث. إذا برضو صفة الفرح من الصفات الفعلية الثبوتية، لكن الله عز وجل لا يتصف بذلك دوما. صفة الغضب، اللي بالك يعني تخيل واحد كده من البشر كل ما تشوفه 111 على طول وشه مكرمش كده، انت ايه يا عم انت، يعني هو ده الحاله الاكتئابيه دي مش هتطلع منها في يوم من الايام، تمام. فتخيل ده مذموم في حق مين؟ المخلوق، فكيف الحال اذا كان هذا في حق الخالق تبارك وتعالى؟ فهو اولى بالا يتصف بذلك. لذلك من كمال الصفات الفعلية أن الله تبارك وتعالى لا يتصف بها على وجه الدوام، ولكن يتصف بها إذا يعني كان هناك مقتضى لها، يفعلها إذا أراد أن يفعلها، إذا شاء أن يفعلها، يضحك إذا شاء أن يضحك، تمام، يفرح إذا شاء أن يفرح، لأن في مقتضى لهذا الفرح، وفي مقتضى لهذا الضحك، وكذلك هناك مقتضى لهذا السخط أو لهذا الرضا أو لهذا الغضب، لكنه لا يكون منه على وجه الدوام. طيب، هناك صفات فعلية سلبية أو منفية نفاها الله عز وجل عن نفسه، برضو ليه؟ لأنها تفيد نقصا وعيبا في ذات الله تبارك وتعالى، زي لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه السنة لمقدمات النوم النعاس، والنوم من باب أولى. تمام. كذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفى عن نفسه صفة الموت. تمام. كذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذه الصفات ينفيها الرب تبارك وتعالى عن نفسه، لأن إثبات هذه الصفات في حق الله عز وجل يفيد نقصا، والله عز وجل نزه نفسه عن النقائص والمعائب سبحانه وتعالى. تمام. نزه نفسه عن الصاحبة، لم تكن له صاحبة، ونزه نفسه عن الولد، لأن هذا عيب ونقص في ذات الله تبارك وتعالى. وخلي بالك برضو هنا في مسألة مهمة جدا، ليس كل كمال يجوز في حق العبد أن يكون جائزا، يعني لا يشترط في كل كمال يكون جائزا في حق العبد أن يكون جائزا في حق الرب. يعني هو ممكن يكون كمال في حق العبد، لكن إذا أضيف إلى الرب صار منقصة وصار عيبا في حق الله تبارك وتعالى. فمثلا القدرة على الأكل، تمام، والقدرة على الوطء والجماع، هذا يعني كمال في حق الإنسان، لكن نسبة هذا الكمال في حق البشر إلى الله عز وجل منقصة وأمر معيب. تمام. لذلك لا يجوز أن نثبته في حق الله بل ننفيه، ولذلك نفاه الله عز وجل عن نفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام. مع أن العقم ده في حق البني آدم إيه؟ يعني أمر يعني يعتبر منقصة. تمام. لكن في حق الله، مش طبعا حاشا الله، مش قصدي العقم، ولكن عدم يعني أن يكون له ولد، يعني ألا يكون لله عز وجل ولد، هذا كمال في حق الله تبارك وتعالى، لأن من الذي يحتاج إلى الولد؟ الإنسان الضعيف اللي زي حالتنا، لما بتكبر محتاج أن أنت يبقى ليك إيه؟ عكاز تتسند عليه. مين العكاز بتاعك؟ ابنك. روح يا ابني اقضي لي المصلحة الفلانية، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، خلي لي كذا. فتلاقي أن الولد ده إيه؟ بيبقى هو إيدين ورجلين والده، بيقضي له مصالحه ورايح جاي وبيخدمه، يوم والده يتعب هو اللي بيشيله ويجري بيه. تمام. فكل واحد فينا بيسعى ان يكون ليه ولد عشان كده، او علشان يحمل اسمه من بعده، يفضل اسمك كده مذكور بين الناس، يقول لك فلان ده حتى بعد ما انت تموت مثلا، يقول لك فلان ده ابن فلان الفلاني، يا الله يرحم والديك، خدت بالك؟ فانت بتبقى عايز الولد عشان كده، ان انت مثلا تلاقي حد يقف جنب منك، حد يشيلك في زنقتك، حد يحملك في ايام مرضك، لكن الله عز وجل في غنى عن ذلك سبحانه وتعالى، بل هو القائم على كل نفس، هو الحي القيوم، الكل يحتاج اليه، والله عز وجل لا يحتاج لاحد، يطعم ولا يطعم سبحانه وبحمده. واضح. فلذلك ليس كل كمال صح في حق الانسان يكون كمالا في حق الله تبارك وتعالى. تمام. وكذلك ليس كل نقص إذا ما أضيف للإنسان صار نقصا يكون نقصا في حق الله عز وجل، بل قد يكون منقصة في حق الإنسان، لكنه يكون كمالا إذا ما نسب وأضيف إلى الله تبارك وتعالى. يعني إنسان مثلا جبار، يقول لك فلان ده عنده جبروت يا أخي، طب الجبروت ده صفة من صفاته بصفات الله ومن أسمائه الجبار سبحانه وتعالى. تمام. لكن اتصاف الإنسان بالجبروت هذه منقصة. تمام. كذلك مثلا اتصاف الإنسان بالكبر، الكبرياء، هذه منقصة للإنسان، لا يجوز الإنسان أن يتصف بها، لكن اتصاف الله عز وجل بها صار كمالا. يبقى مش معنى ان هي منقصة في حق الانسان لو اضيفت الى الله تبقى منقصة، لا، مش بالضرورة. تمام. وليس كل كمال يضاف للانسان فيصبح يعني الانسان مكتمل به يكون كمالا اذا ما اضيف لله تبارك وتعالى، لا يشترط ذلك. واضح. فده يعني أمر مهم جدا لابد أن أنت تستصحبه في أثناء الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، أن أنت تؤمن به على الوجه الذي ذكرناه، أن تعرف أن أسماء الله عز وجل أو معذرة أن صفات الله تبارك وتعالى منها ما هو صفات ذاتية تتعلق بذاته يتصل بها دوما ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، وهناك ما هو من الصفات الفعلية التي تتعلق بفعله ومشيئته إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. والصفات الذاتية تنقسم إلى خبرية ومعنوية على الأمثلة التي ضربناها، وكذلك الصفات الفعلية تنقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية على الوجه الذي ذكرنا. نقول هنا أيها الكرام والأحباب، نرجع يعني إلى كلامنا مرة أخرى، نقول إن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى حط لك أربع محاذير، وضع أربعة محاذير عند إيمانك بصفات الله تبارك وتعالى ينبغي عليك أن تتحاشاها وألا تتلبس بها أو بواحدة منها، ألا تقع في التحريف أو في التعطيل أو في التكييف أو في التمثيل. الشيخ الشارح يقول: وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ودي القاعدة في الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، أننا نثبت لله عز وجل دون أن نمثل، يعني نثبت له الصفات دون أن نمثل هذه الصفات، ويعني أيضا ننزه دون أن نعطل. يبقى إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، دي القاعدة في باب الصفات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، احفظها الكلمة دي لأنها مهمة جدا. قال: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرباء، إذا أملته وغيرته، أو إذا أملته وغيرته، يعني التحريف والإمالة والتغيير. تمام؟ يقول لك لا أنت كده حرفت، يعني إيه حرفت؟ يعني غيرت، مش ده المطلوب. تمام؟ أنت كده ابتعدت عن المعنى المراد إلى معنى آخر غير مراد. تمام؟ ولذلك نقول، يعني اكتب هذه الفائدة: التحريف هو حمل اللفظ على غير المراد منه، اللي هم بيسموه تأويل. تمام؟ وهنعرف ليه شيخ الإسلام رحمه الله استخدم لفظ التحريف ولم يستخدم لفظ التأويل. يعني ليه ما قالش من غير تأويل ولا تعطيل؟ ليه قال لفظ التحريف؟ لأنه هو ده حقيقة ما عند الأشاعرة، لكنهم يسمون الأشياء بغير مسمياتها من باب تضليل الناس. زي ما بيحصل النهاردة، احنا بقينا في زمان تتسمى فيه الحقائق بغير مسمياتها الحقيقية. يعني الربا بقى اسمه ايه؟ فائدة بنكية. الغناء بيسموه غذاء الروح. تمام؟ الرقص والعري وكشف العورات بقى يسموه ايه؟ فن. تخيل بقى يسموه فن. فاحنا بقينا في زمان تغيير المصطلحات وتبديل الحقائق. الشذوذ الجنسي واللواط والسحاقية بقت ايه؟ حرية شخصية وتعبير، يعني الكفر. تمام؟ والإلحاد بيقول لك ايه؟ حرية الفكر. فللأسف بقينا احنا في زمان استبدال الحقائق بمسميات باطلة زائفة تبتعد تماما عن حقيقة هذا الشيء. وهو ده للأسف اللي كان بيعمله يعني أصحاب التأويلات الفاسدة مع صفات الله تبارك وتعالى، إن هم بياخدوا الصفة إلى معنى آخر لم يرده الله تبارك وتعالى. يعني تخيل الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، لو واحد فيها طالع لك من تحت الأرض يقول لك لا مش استوى، استولى. قال لا يا عم، ده ربنا بيقول استوى، هو استولى. تمام؟ يد الله فوق أيديهم يقول لك لا، اليد بمعنى القدرة. طب أنا أصدق مين بالله عليك؟ الله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يقول لك أصل ده مؤول، خلي بالك، وهو ده في حقيقة الأمر مش تأويل بس، ده إيه؟ تحريف للكلم عن مواضعه. تمام؟ يقول لك لا أنا مش ده، مش تحريف، أو ده أنا مش قصدي إن أنا أبعد بالصفة عن معناها الحقيقي، لا ده هو ده التأويل الذي ينبغي أن يصار إليه، لأن التعامل مع ظاهر القرآن يقتضي التشبيه، والتشبيه كفر. يبقى تخيل كده ظهر القرآن بقى بالنسبة لهم ايه؟ كفر. ودي برضو من الخلل اللي عند الأشاعرة، انه يقول لك التعامل مع ظواهر النصوص القرآنية يقتضي الكفر. ليه؟ لان انت لو هتتعامل مع النص القرآني ان اليد بمعنى اليد، والسمع او معذرة ان الاستواء بمعنى الاستواء، وان الضحك بمعنى الضحك، والرضا بمعنى الرضا، ده عندهم يفيد ايه؟ تشبيه وتمثيل. والتشبيه والتمثيل ده امر ايه؟ مش محرم، بس ده كفر. فمن الاخطاء الشنيعة اللي عند الاشاعرة ان الاخذ بظواهر النصوص يساوي عندهم ايه؟ كفر، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. تمام؟ حتى وان لم يصرح بعضهم بذلك، لكن ده من لوازم قولهم. ما هو في حاجة اسمها لازم القول. تمام؟ انت لما تاخد الكلام بتاعه وتشوف لازم هذا الكلام ايه، هيؤدي في الاخير الى هذا الذي اقوله. تمام؟ فبنقول التحريف هو حمل اللفظ على غير المراد منه، وهو نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي هو التغيير في معنى الآية، التغيير في معنى الآية، كما في قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. تمام؟ ان هو يعمل ايه؟ طبعا موسى لا تظهر عليها علامات الاعراب، ده الاصل. وكلم الله موسى تكليما، فموسى ما بتظهرش عليه علامات الاعراب، لا ضمه ولا فتحه ولا كسره. يعني جاء موسى، مررت بموسى، رايت موسى، في الثلاث حالات ايه؟ موسى واحده لا تتغير. تمام؟ بخلاف مثلا جاء علي، رأيت عليا، مررت بعلي. تمام؟ طيب أنا دلوقتي لما يجي واحد مثلا من المعتزلة، وده قاله بعض المعتزلة: وكلم الله موسى تكليما. تمام؟ عمل إيه؟ جعل المتكلم موسى عليه السلام، وجعل المتكلم إليه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ يعني جعل لفظ الجلالة مفعولا به، وجعل الفاعل موسى عليه السلام. وده لا شك ان ده تحريف لفظي، لان لفظ الآية ايه؟ وكلم الله الفاعل اهو، وكلم الله لفظ الجلالة فاعل سبحانه وبحمده. تمام؟ موسى الذي وقع عليه الفعل فصار مفعولا به، يعني هو الذي استمع الى الكلام الذي صدر من الله تبارك وتعالى. فجاء المعتزلي وقال: وكلم الله موسى تكليما. تمام؟ فده تحريف، اسمه تحريف ايه؟ تحريف لفظي. حتى ان بعض العلماء لما قيل له، يعني قال بعضهم له ايه، يعني ما رأيك ان نجعل هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، فقال: يا ابن اللخناء. تمام؟ وفي بعض الروايات انه قال: يا ابن الزانية. وماذا تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب انت هتحرف ديت وهتعملها زي ما انت عايز، طب هتروح من الثانية دي فين؟ دي لا تقتضي الا ان الكلام صدر من الله الى موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولذلك هؤلاء اتوا من قبل العجمة، يعني هم لا يفقهون شيئا عن العربية ولا يفقهون شيئا عن قواعد اللغة، ولذلك أتوا من قبل العجمة التي تلوثوا وتشربوها، تلوثوا بها وتشربوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من التحريف اللفظي الذي يفعله الصوفية، إنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، لما يعني سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. هم راحين شايلين الهمزة حاطينها فين؟ شايلينها من فوق الألف حاطينها تحت الألف، فبقت نور إني أراه. شوف المعنى راح فين؟ يعني راح في اتجاه تاني خالص. فده اسمه تحريف إيه؟ اسمه تحريف لفظي. تمام؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، اللي هو التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. وفي النوع الثاني من أنواع التحريف، اللي هو التحريف المعنوي، وهو إبقاء اللفظ كما هو مع تحريف المعنى. الأولاني كان بيلعب في المعنى، في اللفظ، يغير اللفظ. تمام؟ لكن الثاني بيعمل ايه؟ اللفظ زي ما هو اهو، يد الله زي ما هي، تمام، استوى زي ما هي، مش هيغير لك فيها، بس هيغير فين؟ في المعنى بقى، تمام. فيعني كما قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ففسروها ايه؟ استولى، يد الله فوق ايديهم، اليد بمعنى القدره، تمام. الوجه ويبقى وجه ربك، يعني قالوا الثواب، الوجه بمعنى الثواب، ولا شك ان هذا تحريف للكلم عن مواضعه، تمام، يعني هذا ايضا من جمله التحريف. فالتحريف قسمان، تحريف لفظي، تمام، وتحريف معنوي. او يعني يقول الشارح هنا وتحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، زي ما قلنا دلوقتي في قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المعنى المتبادر إلى الذهن إيه؟ إن هو ده الظاهر، هو ما تبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ لأول وهلة، ده الظاهر المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ لأول وهم. فلما تسمع قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك لا يخطر ببالك إلا أن الله عز وجل له وجه يليق به بكماله وعظمته وجلاله جل جلاله، تمام. هو يقول لك لا، ليس المقصود بالوجه هنا صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ولكن يعجيه واخد اللفظ، تمام، ومودي تاني لاحتمال بعيد خالص، يقول ايه؟ هو امالته، يعني ده معنى التحريف، امالته عن المعنى المتبادر منه الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ الا باحتمال مرجوح. فانت تثبت له بقى وتجيب له الايات وتجيب له الاحاديث وبتاع، ويقول لك لا، ده الوجه هنا بمعنى اراده الثواب. مش انت لما بتعوز مثلا تدي حاجه لحد وتقول يا عم ده انا اديتها له الوجه ليه؟ لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، يجيب أشياء ثانية بس تاخد الإيه؟ يعني ده معنى ضعيف اللي أنت بتقوله دوت، معنى ضعيف وإبعاد، إبعاد لحقيقة ما أراده الله تبارك وتعالى إلى معنى آخر لم يرده الله. أنت كده خدت المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى وجعلته في ناحية، وجئت بمعنى آخر كبديل لهذا المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. إن ربنا عز وجل أراد من هذه الآية إثبات صفة الوجه لله على الوجه اللائق به، أنت قلت لا، ده ليس هذا مرادا وليس هذا مقصودا. طب إيه المراد والمقصود؟ المعنى المرجوح بقى اللي عنده اللي هو إرادة الثواب، تمام، ويجيب لك بقى آيات من المتشابه أو كلام من الناس لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذلك نقول لماذا استخدم شيخ الإسلام لفظ التحريف ولم يستخدم لفظ التأويل؟ أولا لأن التحريف هو اللفظ الذي جاء به القرآن، قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال أيضا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يبقى واستخدام لفظ القرآن أولى من غيره من الألفاظ. وإذا نظرنا إلى حقيقة ما يفعله الأشاعرة أو الماتريدية أو المتكلمين هنجد أنه في حقيقة الأمر إيه؟ تحريفا وليس تأويلا، تمام. يبقى هذه واحدة، أولا لأن التحريف هو اللفظ الذي جاء به القرآن، واستخدام لفظ القرآن أولى من غيره. اثنين، لأنه أبلغ في التعبير على حال هؤلاء، لأنه أبلغ في التعبير عن حال هؤلاء، لأن المؤول بغير دليل محرف في الحقيقة، لأن المؤول بغير دليل محرف في الحقيقة. ثلاثة، احنا برضو بنتكلم في ايه؟ لماذا استخدم شيخ الإسلام لفظ التحريف بدلا من لفظ التأويل؟ ثلاثة، استخدام لفظ التحريف أبلغ في التنفير من مذهب هؤلاء بخلاف التأويل. وزي ما احنا قلنا دلوقتي او من شوية ان احنا بقينا في زمان تغيير المصطلحات، ان يبدأ يسمي لك العلاقة ما بين رجل ورجل اللي هي الشذوذ الجنسي ديت، يقول لك دي ايه؟ يعني حرية، انت بالك يعني حرية، هو الحرية دي ان انا ايه؟ اروح اصيف، تمام، ان انا اكل كباب، اكل فراخ، اكل لحمه، دي الحريه. تمام، مش الحريه يعني المثليه، مش الحريه ان انا ايه افعل يعني فعل قوم لوط ولا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا لك ان تعدل، يعني اولمبياد فرنسا وافتتاحها في من كام يوم امر صراحه يندى له الجبين، يعني امر صارخ. فرنسا كانها يعني تريد ان تعلن الحرب مع الله صدقا والله. يعني تخيل حتى النصرانيه المحرفه كفروا بها. يعني فرنسا في هذه الصور التي خرجت في هذا الاحتفال او في مقدمه هذا الاحتفال، حتى النصرانيه المحرفه التي لا نرتضيها كفروا هم بها، هم لا يرضون بهذه النصرانيه. لانه طبعا يعني اصلا فرنسا هي رائدة الفكر العلماني والليبرالي واللاديني في العصر الحديث، يعني منذ أن قامت الثورة الفرنسية، وكان من أهم المطالب عندهم أن يشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يبقى كده قضوا على الملكية وقضوا على الكنسية، لا في ملك ولا في كنيسة، لا في دين ولا في أي حاجة، كل واحد يحكم نفسه بما يراه صالحا. هي بقى دي فكرة الايه الديمقراطية، اللي بالك انت حر ما لم تضر. والحريات عندهم ملهاش سقف، يعني حتى صورة العشاء الاخير جايبين الصورة بتاعة العشاء الاخير ديت قمة يعني الاستهزاء بالانبياء والمرسلين. يعني حتى سيدنا عيسى، مع ان احنا اصلا ده مش سيدنا عيسى ولا حاجة، لكن هم في اذانهم ذلك، يعني هم يعتقدون ان هو ده سيدنا عيسى عليه السلام او ده يسوع عليه السلام. تمام، جايبين طبعا يعني ناس مثليين، رجاله ما تعرفش ولا نسوان ولا ايه وضعهم. تمام، وجايبين واحد عريان ومعريينه خالص كنايه عن المثليه، وعيل مايع كده عمال بيتلوى ويتمايل يمنه ويسرى. فتخيل يعني حتى يعني هذا الكفر هم لا يرضون ان يتحاكموا اليه ولا ان ينطاعوا لدين. فده بقى شيء طبيعي النهارده. عايز اقول لك ان بقت مساله ترويج الباطل وتسمية الأشياء بغير مسمياتها أمر هو السائد في المجتمعات سواء الإسلامية أو غير الإسلامية. طبعا في مجتمعات غير إسلامية ده أمر من الممكن أن يكون موجودا، لأن فيه لا ضابط ولا رابط. لكن لما يكون عندنا في بلاد المسلمين ونبدأ نغزى بقى ثقافيا وفكريا ومنهجيا ونتعايش مع هذه الأفكار، فده أمر أخواننا لابد يبقى ليه وقفة، ووقفة حازمة. لأن الباطل بيتسرب إلينا شيئا فشيئا، بعلم أو بغير علم، بقصد أو بغير قصد، لكن في الأخير بقى شيء موجود ومفروض عليك في داخل المجتمعات الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد نقول أيها الكرام إن استخدام لفظ التحريف أبلغ في التنفير من مذهب هؤلاء بخلاف التأويل. التأويل كده إيه؟ وقعه على القلب يعني خفيف، بخلاف الإيه؟ ده تحريف. تمام؟ نقول أيضا رابعا أن التحريف كله مذموم لا يمدح بوجه من الوجوه بخلاف التأويل. يعني التأويل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. تمام، الله عز وجل قال عن يوسف، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تفسير. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. فيعني التأويل هنا بمعنى ما يقول إليه الأمر. فكلمة التأويل من الممكن أن تأتي بمعنى ممدوح، تمام، ومن الممكن أن تأتي بمعنى مذموم. فلذلك يعني حتى لا تنخدع، ما يقولكش ده تأويل، هو في حقيقة الأمر إيه؟ تحريف وليس تأويلا. ده إن بقى المسألة تانية اللي هي الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلا بشروط. ركز معاه في الكلمتين دول عشان ننهي. الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلا بشروط. يبقى داش محمد أصل معاه في القرآن وفين وفي السنة. يبقى أي لفظ في القرآن أو أي لفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن أحمله على ظاهره. لما ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، لما يقول لي يد الله فوق أيديهم يبقى يد الله فوق أيديهم يد حقيقية لله. لما ربنا عز وجل يقول يضحك ربنا لرجلين يبقى يضحك الله عز وجل. لما ربنا عز وجل يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يبقى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. ولا يجوز لي أن أؤول هذا الظاهر إلى معنى آخر إلا بشروط، لأن القاعدة المتفق عليها بين العلماء أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلا بشروط. طيب إيه هو الظاهر؟ قال العلماء الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلمة لأول وهلة. لما أقول لك كده مثلا ناولني التليفون، إيه اللي بيجي في دماغك؟ التليفون. يعني مثلا لما لقيك مثلا جايب لي التليفون اقول لك يا اخي لا مش قصدي، انا قصدي ازازه الميه. تقول لي يا عم الشيخ هو في ايه؟ ما هو معروف ان التليفون هو ده. تمام، انت في مصطلح جديد اسمه ان الميه اسمها التليفون دلوقتي. اقول لك والله اه ممكن مثلا ده في ازازه ميه مثلا بقى اسمها تليفون، الماركه بتاعتها تليفون. يبقى ده تأويل له مسوغ يعني، واضح. لكن الأصل لما أقول لك تليفون يبقى هو تليفون، لما أقول لك ناولني الكتاب يبقى كتاب مش حاجة تانية. يبقى الأصل حمل اللفظ على ظاهره. طب إيه هو الظاهر؟ المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ لأول وهلة. يعني لما تسمع كلمة مسجد يبقى هو المسجد اللي إيه؟ اللي الناس عارفاه. لما تسمع كلمة مستشفى يبقى المستشفى اللي الناس عارفاه، ده اسمه إيه؟ ظاهر اللفظ. لكن واحد تاني يقول لك يا اخي لا ده انا ما كانش قصدي المستشفى، اصل كان فلان واقف فانا قصدي بس ارمي لك كلمه كده انت افهم، يعني قصدي فلان. طب انا هفهمك ازاي يعني؟ ما ده لو في سيم مثلا ما بيننا تمام هبقى عارف ان مثلا انت بتقصد بالمستشفى كذا او بتقصد بالمش عارف الدكتور كذا. لكن الاصل ان انا لما تقول لي كلمه طبيب او كلمه مستشفى او كلمه مسجد او كلمه كتاب ان انا احمل الالفاظ ديت على الايه؟ على الظواهر بتاعتها. ما ينفعش ان انا اولها الا لما يكون في دليل يقتضي ذلك. تمام، يبقى ده الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول الا بشروط. ايه هي الشروط؟ اولا اذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره، ان يبقى متعذر جدا ان انا احمل اللفظ على الايه؟ على الظاهر، ما تمشيش ما تنفعش. زي ما العلماء بيضربوا مثل لهذا في قوله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. تمام، إيه واسأل القرية؟ يعني القرية عبارة عن إيه؟ القرية عبارة بيوت ومساكن وجدران وحوائط. يعني أروح أسأل الجدران والحوائط واسأل العير، يعني همسك الجمال جمل جمل وأقول له احكي لي اللي حصل بالتفصيل من الألف للياء. لا، قالوا لا مش المقصود ده، ليس هو الظاهر. تمام، ولكن هنؤول هذا الظاهر إلى معنى آخر. تمام، لأن حمل اللفظ على ظاهره ها هنا السياق القرآني لا يحتمله. طب ولذلك العلماء قالوا إيه في تفسير الآية؟ قالوا واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، واسأل العير يعني اسأل راكبي العير. هو ده المعنى المراد. يبقى لا يؤول إلا بشروط. الشرط الأول إذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره، إذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره. هو مش هينفع أقول أسأل القرية يعني راح أسأل العمود أسأل البيت، لا، المقصود إيه؟ واسأل أهل القرية، اسأل العير يعني اسأل راكبي العير. واضح؟ يبقى أنا لما أولت هنا الظاهر أولته بإيه؟ بدليل، لأن اللفظ لا يحتمل الظاهر. تمام، اللفظ هذا لا يحتمل الظاهر ولكن يجب أن يؤول للمعنى الذي ذكرته. الشرط الثاني قالوا أيضا يؤول بدليل يرجح المعنى الثاني. يبقى أنا عندي دلوقتي معنى قريب ده متبادر إلى الذهن ومعنى بعيد. تمام، انا بقول لا المعنى المراد هو المعنى البعيد مش المعنى القريب، بس عشان ارجح المعنى ده لابد ان يكون معايا ايه؟ دليل يرجح هذا المعنى البعيد، لان انا المتبادر الى ذهني المعنى القريب. زي في قوله تبارك وتعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اي واحد بيفهم عربيه يعني ايه فاذا قرات القران؟ هجيب المصحف تمام واقرا صفحه 2 جزء 2 اعمل ايه بعد ما اخلص؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ما اخلص كده اقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وده نص القرآن، ده ظاهر القرآن. فإذا قرأت القرآن يعني قرأت وخلصت، قرأت ده فعل إيه؟ خلاص فعل ماضي، تمام؟ قرأ فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، ماشي؟ يبقى أنت خلاص قرأت وخلصت، تعمل إيه بعد ما تقرأ وتخلص يا يوسف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب هل هذا هو المعنى المراد؟ لا، هنقول المعنى المراد إذا شرعت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. طيب ايه الدليل على كده عم الشيخ؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. اللي بالك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ القرآن يستعيذ بالله، يقدم الاستعاذة، تمام؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اذا دخل احدكم الخلاء يبقى قاعد جوه، تمام؟ وبعد ما يدخل جوه الحمام يعمل ايه؟ يقول بقى اللهم ان. طب هل ده المراد؟ ما ده الظاهر اهو، تمام؟ لكن هنقول لا، ده المعنى القريب لكنه غير مراد. اما المعنى المراد هو المعنى البعيد، يعني اذا اردت ان تدخل، لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه طبق تطبيق عملي، عمل ايه؟ كان بيقول الذكر ده قبل ما يدخل، صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى ده الشرط الثاني الذي يجوز معه التأويل، ان يكون هناك دليل يرجح المعنى الثاني. ثلاثة، ان يحتمل معنى او وجها من وجوه اللغة العربية المعمول بها. لما يبقى في لفظ في القرآن له ظاهر، تمام؟ بس انت بتقول لي الظاهر دوت مش هو المراد، ده المراد معنى اخر، تمام؟ طب انت لما تيجي ترجح المعنى الاخر برضو لازم يبقى فيه وجه من وجوه العربية يحتمل هذا المعنى الذي اردت ترجحه. زي مثلا قوله تبارك وتعالى عن زوجة ابراهيم عليه السلام، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اللي هي مين بقى؟ سارة ولا هاجر؟ دي سارة رضي الله عنها وارضاها، تمام؟ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب هنا يعني بعض أهل العلم قال إن ضحكت بمعنى حاضت، لأن طبعا هي جاوزت سن اليأس، يعني في الوقت دوت كانت، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رزق بإسماعيل كان جاوز 80 سنة، تمام؟ طبعا إسحاق عليه السلام ولد بعد الذبيح، يعني ولد بعد إسماعيل عليه السلام، يعني كان ممكن سيدنا إبراهيم عنده 90 سنة أو دخله في 100 سنة كمان، تمام؟ سيدة سارة ممكن تبقى عندها 60 سنة ولا 70 سنة، أنا لا أدري السن يعني تحديدا، يعني تمام؟ يعني خلاص هي جاوزت سن اليأس، انقطع عنها دم الحيض، يعني المرأة بينقطع عنها دم الحيض في سن 40. فتخيل دلوقتي هي يعني كيف لها أن تلد وهي لا تحيض؟ فبعض أهل العلم قال إن ضحكت بمعنى حاضت، وده يعني من معاني الضحك في اللغة. يقولون ضحكت الأرنب، يعني الأرنب تضحك كده، أي حاضت، لأن الأرنب والضبع أنثى الضبع يحيضان، يعني من الحيوانات. وقيل برضو إن أنثى الخفاش تحيض، تمام؟ فالشاهد إن ضحكت هنا بمعنى إيه؟ حاضت. لكن المعنى ده معنى تحتمله اللغة ولا لا تحتمله؟ تحتمله. ليه؟ لأن ده وافق وجها من وجوه العربية. يبقى لما جاء أول ما ألفش، ما فننش، ما اخترعش، تمام؟ يبقى التأويل لابد أن هو يتناسق مع هذه الشروط التي ذكرناها. كذلك أيضا كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته. هنا في تفسيرين للعلماء، خلق الله عز وجل آدم على صورته، يعني على صورة آدم، تمام؟ على صورة آدم، على صورته. والبعض قال إن المقصود خلق الله آدم على صورته هو سبحانه وتعالى، تمام؟ خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الله، يعني أعلى صورة الله له سمع وله بصر وله يد وله وجه، كما أن الله له سمع وبصر ويد وجه، بس طبعا مع الفارق الكبير بين سمع الله وسمع آدم وبصر الله وبصر آدم ووجه آدم ووجه الله ووجه آدم عليه السلام. تمام؟ فده قول لبعض السلف. وقول آخر قالوا لا، إن المعنى المقصود هنا خلق الله آدم على صورته هو، على صورة آدم مش على صورة الله. تمام؟ الدليل على ذلك إيه؟ قالوا لأن القاعدة اللغوية تقول الأصل حمل الضمير على أقرب مذكور. طب إن عندي دلوقتي مذكورين في الحديث، الله مذكور أول وآدم مذكور ثاني، طيب أيهما أقرب إلى الضمير؟ آدم عليه السلام. والقاعدة بتقول الأصل حمل الضمير على أقرب مذكور اللي هو آدم عليه السلام، يبقى خلق الله عز وجل آدم على صورته يعني على صورة آدم 60 ذراعا في السماء. واضح؟ الشاهد من الكلام ده كله عايز أقول إيه؟ إن التأويل جائز، ليس بابه مقفولا، ولكن إذا أردت أن تؤول يجب أن يكون التأويل تأويلا مباحا، تأويلا مستساغا، تأويلا يعني يتماشى مع القواعد والضوابط والمنطلقات الشرعية، لكن لا تحرف وتخرف وتبدل الكلم عما وضعه وتزعم أن هذا تأويل، لا، هذا في حقيقة أمره تحريف وابتعاد عن مراد الله تبارك وتعالى، وكذلك ابتعاد عن مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يعني باختصار ما تعلق بقوله من غير تحريف. أنا جاي في دماغ والله نحن نخلص التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، بس قدر الله وما شاء فعل، نقتصر على هذا القدر ونكمل مع حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.